الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، هذه هي الوقفة السادسة مع اسماء الله الحسنى، وقفة مع اسم من اسماء الله وهو الغني سبحانه، وهذا اسم من أسمائه جل وعلا، أو نعم أخذنا بالأمس الوقفة السابعة مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو اسم الله تعالى الوهاب. وبالأمس أخذنا الوقفة السادسة، واليوم الوقفة السابعة مع اسم الله عز وجل الوهاب، وهو الذي يهب العطاء دون عوض. الوهاب الذي يهب العطاء لعباده بدون عوض، ويمنح الفضل بغير عوض. فعند أن يعطيك سبحانه وتعالى يعطيك بدون أن يريد منك عوض لهذا العطاء، وطلب منك الشكر، فإن شكرته زاده، إن شكرته زادت على العطايا والمنح التي يمتن الله عز وجل بها على عباده. إذن هذا اسم عظيم، هو الذي يجود بالعطاء عن ظهر يد. هذا الوهاب يعني عنده ويملك، ليس بفقير وليس بمحتاج إلى أحد، فيعطي العطاء ويجود بالعطاء عن ظهر يد. ولهذا ورد هذا الاسم في القرآن الكريم 3 مرات. قال الله عز وجل عن عباده المؤمنين أنه من دعائهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فسمى نفسه الوهاب سبحانه وتعالى. وقال تعالى في دعاء نبي الله سليمان عليه السلام، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فهذا دعاء أعطاه الله عز وجل هذا. ولذلك اعترض الحجاج بن يوسف الثقفي على نبي الله سليمان وقال هذا نبي حستاد، هكذا يقول الحجاج، قال سليمان عليه السلام حستاد، ما يريد الملك إلا له. وهذه كلمة خطيرة في حق نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى. وأيضا قال الله عز وجل في سورة صاد، أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. فسمى الله عز وجل الوهاب نفسه في هذه الآيات الكريمة، وهو الذي يجود بالعطاء عن ظهر يد. فجميع ما في السماوات وما في الأرض من عطائه وجوده وكرمه، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، كل هذا من عطاء الله سبحانه وتعالى. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم ما في وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الليل والشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه. هذه عطايا رب العالمين لبني آدم. فانظر أيها المسلم إلى هباته سبحانه وبحمده، فتتابع نعمه، تتابعت نعمه، وفاض كرمه، وزاد بره، وكثر خيره، يغفر ذنبا ويفرج كربة ويجبر كسرا ويغني فقيرا ويشفي سقيما ويعلم جاهلا ويهدي ضالا ويرشد حيرانا ويغيث ملهوفا. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، النعم فبفضله أو عذب فبعدله وهو الكريم الواسع. فهو سبحانه وتعالى يعطي وهاب ما ترجو الخليقة من نعم. سبحانه من رازق وهاب والشاكرون من العباد يزيدهم نعما ويعطيهم بغير حساب. قال الله لسليمان هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. ولهذا الله يقول أمن خلق السماوات والأرض وجعل لكم وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. هذه عطايا رب العالمين يعطيها العباد دون يعني ماذا محاسبة من فضله سبحانه وتعالى يعطي. إذا كان قال لنبي من أنبيائه هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب ما بالغ بالخالق سبحانه وتعالى. فكم وهب الوهاب من هبات عظيمة لعباده. الولد من وهبه لك؟ الله. الله وهب لك الولد. قال الله عز وجل ووهبنا له إسحاق ويعقوب. إبراهيم عليه السلام وهب الله عز وجل له هذين المولودين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. معنى نافلة أي زيادة زاده الله. وقال تعالى ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. فالذي يهب الولد هو الله. الإنسان يبذل الأسباب. الذي ما عنده ولد ويشتاق للولد يبذل الأسباب يتوكل على الله يدعو الله يتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى. وسيأتيه ما حبس الله عنك الولد إلا لشيء لحكمة يعلمها. أعطى غيرك بعضهم يقول يعطي الزوجة حبوب منع الحمل ما يريد أولاد. فسبحان الله يعطي هذا ويمنع ذاك. ولذلك امرأة ما تريد أولاد تشرب حبوب خرجت المولودة والحبوب في يدها يفتش ولدها يدها يوم الولادة يجد حبوب منع الحمل في يدها. سبحان الخالق يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. أخت يمنية تزوجها زوجها 7 سنوات لا أولاد معها فذهب يكشف عن نفسه. الأطباء يقولون أنت سليم باقي زوجتك. قال للزوجة إيش رأيك نسوي فحوصات وفحص وكذا. قالت لا والله لا أتكشف أمام الرجال. قال لها النساء قال ولا أتكشف ولا أبدي عورتي. وامتنعت منعا شديدا. قالت اذهب وتزوج أنا راضي اذهب وتزوج ولا أذهب للمستشفيات وأعرض نفسي وتفتش وهكذا. فلما رأى هكذا يعني عندها حشمة وحياء قال وأنا والله لا أتزوج عليك. وكانت ليلة بينهما ليلة مباركة حملت في هذه الليلة بهذا الاعتقاد الذي كان في قلبها والحياء. فمن تلك الليلة إلا وهي تشعر بالحمل في بطنها تشعر بالحمل. من الذي وهب لها الولد؟ الله. امرأة يمنية زوجة بلغ في 80s وهي يعني قربة في 70s عندها 4 بنات وتحتاج الولد. وكان أهل القرية يقولون أنت ما عندك ولد يعيروا تعال يا أبو البنات يعيروا بالبنات يقولوا إذا مت نحن سنرثك ما عندك ولد يرثك البنات أخذوا 3 والباقي لنا يعيروا. وكان يستحن ويخجل. فدع الله في تلك الليلة وإذا بالمرأة ابنة 70 يضربها الحمل ويفتح الله الرحم وإذا بها تحمل حتى كانت تغطي بطنها حياء من النساء. ثم رزقها الله سبحانه وتعالى بعد 70 ولد وكان من أشطر أهل القرية وأكرم أهل القرية وأحسن أهل القرية علما وأدبا وأخلاقا. إذن يعني ماذا الذي يهب هو الله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد فالذي يهب هو الله سبحانه وتعالى. من الذي وهب لك الزوجة الصالحة؟ الله. الله وفقك للزوجة الصالحة وغيرك وفقه الله للزوجة السيئة. الزوجة السيئة التي تسبه وتهينه وتتعبه. أما أنت رزقك الله امرأة صالحة. قال الله: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. فإذا رزقك الله بمستوى بهذه الزوجة تقر عينك بها وتقر عينها بك، هذه نعمة. يقول أحد السلف، وهذه ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، قال: ذهبت إلى الحج فذهبت عند تاجر بز، فوجدت يحلف ويحلف ويحلف أن هذه سلعة طيبة وهكذا، ويزور يريد مال بأي صورة، مال بأي صورة، يحلف حلف والحلف ما هو طيب. قال: فترقت ولم أشتري منه. قال: فغبت عن مكة سنتين، غبت عن مكة سنتين، فلما رجعت مرت على صاحب الدكان هذا وجالس لا يحلف ولا يزور ولا، فدخلت عليه: ألست أنت العام الماضي أو قبل سنتين مرت عليك وكنت تحلف وتزين السلعة؟ قال: بلى. قال: ما لك؟ قال: كان عندي امرأة إذا أتيتها بالقليل حقرته، حقرته، أو إذا أتيت بالقليل شتمتني، شتمتني، وربما طردتني من البيت، وإذا أتيتها بالكثير حقرته، ما أعطيتنا شيء. فقال: فكنت أحلف وأبيع وزور حتى تسكت عني هذه المرأة، تسكت عني. قال: أماتها الله وأراحني الله منها ورزقني امرأة، كنت إذا خرجت من الصباح تمسكني: يا أبا فلان، نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام، إن أتيت بالقليل كثرته، وإن لم تأتي بشيء أعنتك بمغزل. قال: فرزقني الله هذه المرأة الصالحة التي تعينني على هذا. إذا ننظر من وهب له هذه؟ الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث، وهو ضعيف لكن معناه حسن: إياكم وخضراء الدم. قالوا: ما خضراء الدم يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء. امرأة جميلة لكنها منبت سوء، منبت سوء والعياذ بالله. الحديث ضعيف لكن معناه حسن، معناه حسن. وهكذا يعني ماذا؟ إذن هذا من عطاء الله الوهاب، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، يجعل من يشاء عقيما. انظر إلى فضل الله سبحانه وتعالى. الأخلاق، هذا ما شاء الله صاحب أخلاق وصدق ومعاملة حسنة، من وهبه الأخلاق؟ الله. الله كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. إذن صاحب الأخلاق الطيبة هذه هبة من الله، وذاك يسب ويشتم ويلعن ويخزن سباب يسب الدين والرب والملائكة، إذن هذا معه الشيطان، هذا معه الشيطان. إذن الوهاب على الحقيقة هو الله، هو الله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.